هؤلاء مدارس، نعم. هؤلاء رايات رفعت، يعني لما طفي بن عمرو الدوسي يذهب ينطلق إلى يسلم فينطلق إلى قوم داعية فيأتي بثمانين بيتا من دوس كلهم قد أسلموا، لما أبو ذر الغفاري يسلم فيصر على أن يصرخ بها بين ظهرانيهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عز بهذا الدين وإصرارا على إعلانه. لما ضحى المهاجرون بترك أوطانهم، لما ضحى الأنصار بأنفسهم وأموالهم لأجل إخوانهم وشاطروهم مزارعهم وممتلكاتهم، لما خرج الصحابة في المعارك، لما قدموا ما قدموا، لما ضحى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ويعني بمناصبهم بمكانتهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا معه عن يمينه وعن شماله. علي رضي الله عنه لما يعني نام في فراشه، خبيب بن عدي لما صبر على القتل في سبيل الله وما كان يرضى أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، سعد بن الربيع لما استشهد في أحد وهو في آخر رمق يقول قوموا أبلغ قومك عني السلام، قل لهم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. حنظل ابن عامر يخرج للقتال وهو يعني إيش، وهو في العريس في عرسه، ومصعب بن عمير لما ضحى بحياة الرفاهية والنعيم، وصهيب الرومي لما تنازل عن أمواله وتجارته لأجل أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ونزل فيه قول الله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أبو هريرة رضي الله عنه يخر مغشيا عليه من الجوع من أجل أن يقدم لنا 5000 حديث. حبيب بن زيد الأنصاري يقول له مسيلمة الكذاب تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. يقول تشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. وقطعه عضوا عضوا. صحابة بذلوا قدموا وصلوا إلى أرمينيا وأذربيجان وفي الجليد وفي الثلج،